بسم الله الرحمن الرحيم. أخي الكريم، أختي الكريمة، إذا استشعرنا أن المصحف الشريف طبع منه خلال 30 عاما التي مضت قرابة 270 مليون نسخة، الله أكبر، في ميزان حسنات من أحبتي، في ميزان حسنات من فكر بهذه الفكرة، ومن دعم تلك المطبعة، ومن خطت يده ذلك المصحف، ومن راجعه قبل أن يخرج، الله أكبر، كل الملايين الذين يقرؤون القرآن، في ميزان حسنات هؤلاء إن تقبل الله منهم. كأني أراك أخي الحبيب، أختي الكريمة، تقولون أين نحن من هذه الأجور، نحن بعيدون بعيدون. أيضا انظر إلى مؤذن الحرم، إذا رفع ذلك الصوت وقال الله أكبر الله أكبر، كل من سمعه من الآلاف بل من الملايين في ميزان حسناته. وانظر بعد أن فتحت تلك القنوات الفضائية أصبحت بالمليارات، يا لله، كل هؤلاء في ميزان حسنات ذلك المؤذن إن تقبل الله منه. يا لله، أين نحن منه؟ أخي الكريم، أختي الكريمة، فضل الله علينا عظيم، وإليكم تلك البشرى. إذا دعوت الله سبحانه وتعالى وقلت في ثانية واحدة اللهم تقبل منهم، حصلت على مثل أجورهم، لأن هناك ملك يقول ولك بمثل. يا لله، أحصل على مثل أجور من طبع ذلك المصحف، ومن دعمه، ومن خطه، ومن راجعه، ومن أذن في الحرم، عجبا، وأنا لم أعمل شيئا إلا أنني دعوت لأخي المسلم. نعم أخي الحبيب، إنه كرم الكريم سبحانه، لأنك تكرمت عليهم بأن دعوت لهم، فأكرمك الله بأن أعطاك مثل أجورهم، فيقول الملك ولك بمثل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع قدر كل من نشر هذا المقطع، وأن يجعله في ميزان حسناته.